عشاق نمر الضياق حبني معاها شندير اللي يبغيها راح تمشات وبلا بيها ما عنده حياة بقي يبغيها ندم عليها شتي نسيها شتي يمحيها أنا من فرقت حار لك راه يتخدع في المال تبع خليها تشبع ما باغية تسمع حتى رضاي وين داك الرضاي يخلي ضميرك تبيع قلبك تدي حياتك للمحال وين الكلام اللي قلتيه زمان وين الثقة وين الأمان بقوا حياتك دنيا غراتك بقيت مكرهتك Thank you.